بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، اقرأ علينا من البداية جملة جملة عشان نستطيع أن نعلق. قال المؤلف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله تعالى جميع الخلق بطاعته، وأعظم أنواع الطاعة هو توحيد الله عز وجل. وهذه الرسالة الصغيرة الحجم قليلة الألفاظ، إذا استوعبها المسلم طالب علم أو عامي، وفهمها وفهم أدلتها، فإنه يحصل له خير عظيم، بل يحصل له أعظم الخير، وهو تعلم توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلق الله تعالى الخلائق، وأنزل الرسل، وأنزل الكتب، وبعث الرسل، وقامت السماوات والأرض من أجل توحيده. نعم، الجملة التي بعدها. نعم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فيها إثبات صفة الخلق لله عز وجل. الفائدة الثانية فيه إثبات صفة القدرة لله عز وجل، لأن غير القادر لا يخلق. وفيه إثبات صفة العلم، لأن غير العالم لا يخلق. وهذه الصفات التي يقال عنها أنها تؤخذ بالتضمن، فمن يخلق لا بد أن يكون قادرا عالما بما يخلق. والفائدة الرابعة إثبات صفة الحكمة، لأن الله تعالى خلق العبادة لحكمة، وهي عبادته. الفائدة الخامسة أن الجن مكلفون. الفائدة السادسة أن الغاية من خلق العباد هي عبادة الله تعالى، والعبادة هي التوحيد. الفائدة السادسة أو السابعة والأخيرة فيه الرد على مخرفي الصوفية، حيث أنهم دائما في حفلات المولد يذكرون حديثا لا أصل له: لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك. وهذا كذب صراح، لا يوجد في دواوين الإسلام. والله تعالى يقول في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا فائدة، إذا قيل هذا الحديث لا يعرف في دواوين الإسلام، فهو إما يتناقل شفاهة، وإما يتناقل في كتب الوعظ والأخبار والتاريخ، لا أصل له. المقصود بدواوين الإسلام الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم. وأحيانا تجد بعض الأحاديث المكذوبة في السنن في المعاجم في المسانيد، وأحيانا يقال لك هذا لا يوجد في دين الإسلام، يعني هذا أشد أنواع الكذب. الفائدة الأخيرة أن الغاية من خلق العبادة هي التوحيد، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بشرطين: الإخلاص وهو التوحيد، والمتابعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. وأعظم ما نهى عنه يدل على أن العبادات تتفاوت عند الله، وتفاوتها عند الله نجزم تفاوتها في الأجر. ولذلك أعظم ما يكفر الذنوب التوحيد، وأعظم ما يكفر من العبادات بعد التوحيد الصلاة. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هنا الشيخ رحمه الله ذكر فردا من أفراد العام، فإن الشرك أعظم وأجل من أن يكون في نوع واحد، وهو دعوة غير الله عز وجل. لكن الشيخ ذكر هنا الدعاء دعوة غير الله عز وجل، لأن الشرك في زمانه وقبل زمانه انتشر دعاء غير الله عز وجل، وإلا الشرك مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله عز وجل. إذا صرفت صفة من صفات الرب التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل فهذا شرك. فأن تقول أن فلان يعلم الغيب، فلان يتصرف في الكون، فلان يحيي ويميت، فلان يخلق، وغيرها من العبادات. لكن الشيخ قصد ما عم وطم في عصره، وهو دعاء غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشيخ رحمه الله على طريقة سلف الأمة، إذا جاء بالكلام يأتي بالدليل، وهذه الآية لنا فيها وقفات. الوقفة الأولى هذه كلمة التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكلمة التوحيد تأتي بلفظها في القرآن: الله لا إله إلا هو، وتأتي بمعناها. والفرق بين مجيئها بمعناها ومجيئها بلفظها أنها إذا جاءت بمعناها تأتي مرتبة وتأتي غير مرتبة. مثال: هنا واعبدوا الله على وزن إلا الله، ولا تشركوا به شيئا على وزن لا إله، هنا جاءت غير مرتبة. نأخذ آية أخرى مرتبة: إنه من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، هذا مثال. ومثال ألا نعبد إلا الله، فما جاءت مرتبة. ولو تأملتها في القرآن تجد على هذا المنوال، إما مرتبة على وزن لا إله إلا الله أو غير مرتبة. نعم. الوقفة الثانية ولا تشرك به شيئا، وشيئا هنا نكرة غير معرفة، والنكرة الغير معرفة إذا وقعت بعد النهي فهذا معناها عموم أنواع الشرك الأكبر والأصغر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، لأن شيئا نكرة، والنكرات بعد النهي والنفي تعم العموم جميع أنواعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه. حسبك هنا بدأت الرسالة، وما قبلها توطئة ومقدمة ومسائل تعينك على فهم هذه الثلاثة الأصول. المسألة الثانية: حسن تعليم الشيخ رحمه الله، فإنه جاء بلب الرسالة على شكل سؤال حتى يكون أدعى في التطلع وفهم العلم. وإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، وهل معنى ذلك أن لا يوجد في الإسلام إلا هذه الأصول الثلاثة؟ الإسلام كله أصول، لكن هذه الثلاثة الأصول هي التي يفتتن فيها العبد في قبره، فيقال: من ربك؟ أي من إلهك الذي كنت تعبده؟ ما دينك؟ ما هي العبادات التي تتعبد الله بها؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من ربك؟ من هو هذا الرب؟ هل عرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه ونعمه عليك؟ فإذا حققت ما ذكرته لك فقد أجبت على السؤال الأول. ما دينك؟ ما هي العبادات التي كنت تتعبد الله بها؟ من أين أخذت دينك؟ من الكتاب والسنة؟ من نبيك؟ هل اتبعت سنته أم اتبعت بنيات الطريق وتتعبد الله تعالى بالبدع والخرافات، وهي أعظم فتنة يمر بها العبد، لا يسلم منها إلا طائفتان. انتبهوا: الطائفة الأولى الأنبياء والرسل فإنهم لا يسألون، والطائفة الثانية الشهداء. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يسأل يفتتن الشهداء في قبورهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره: كفى ببارقة السيوف فوق الرأس فتنة. هو افتتن في الحياة الدنيا، السلاح فوق رأسه معرض للقتل في أي ساعة، فهذه فتنة كفي بسببها بعد أن قدم أغلى ما يملك وهو دمه ورقبته لله، فكان الله تعالى يجازيه ويقيه شر فتنة القبر. المسألة الثالثة أنها أعظم فتنة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوحي إلي أنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال. إذا أردنا أن نعرف، انتبهوا جيدا، إذا أردنا أن نعرف عظم فتنة القبر وجب على المسلم أن يعرف مدى فتنة الدجال. إذا علمت عظم فتنة الدجال فسوف تعلم وتعرف أن أعظم فتنة هي فتنة الأسئلة الثلاث. الدجال قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي، انظر إلى عظم فتنة الدجال حتى تعلم فتنة القبر، ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. حتى نوح كل نبي يقول لقوم احذروا الدجال احذروا الدجال. وطالما أن الدجال بهذه الفتنة العظيمة ففتنة القبر مثلها. ومن الأدلة على عظم فتنة الدجال قال عليه الصلاة والسلام: يذهب الرجل إليه وهو يعلم أنه الدجال فيرجع والعياذ بالله وقد آمن به ربا وإلها، نعوذ بالله. ولذلك أعظم ما ينجي من الدجال هو أن تنأى عنه، تهرب من الدجال. وخذوا هذه الفائدة: من لزم غرز العلماء الكبار وأخذ بفتاويهم ولم يقدم قولهم قول غيرهم على قول العلماء الربانيين سوف ينجو من فتنة الدجال. ومن اتبع الدجاجل الصغار في الدنيا وأخذ بفتاوي أشباه طلبة العلم والغمار في العلم وأبو ربع شبر في العلم ونصف شبر وتعصب لشيخه فسوف يتبع الدجال. من اتبع الدجاجل الصغار إذا ظهر الدجال الكبير سوف يتبعه. ومن عظم فتنة الدجال أن الرجل يربط أهل بيته خشية من ذهابهم إلى الدجال. هل يوجد أعظم من هذا؟ أن إذا ظهر الدجال يقوم الرجل يربط بناته وأولاده وزوجته يربطهم بالسلاسل والحبال خشية من ذهابهم إلى الدجال. هذه الفتنة العظيمة تفتتن في قبرك مثلها. أرأيتم الآن أهمية هذه الرسالة العظيمة؟ ومن فتنة الدجال أن يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوز الأرض وتتبعه كيعاسيب النحل. ذكرت لكم أنا صور من عظم فتنة الدجال حتى تتصور يا عبد الله يا مسلم فتنة فتنة القبر. لماذا؟ لأن النبي المجتبى والحبيب المصطفى يقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوحي إلي أنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال. واليوم من بيده زجاجة الخمر، لو سألت من ربك لقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعينه أكبر من زجاجة الخمر التي يحملها. أما في القبر فلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة فتنة القبر. ناهيك ما جاء في صفات الملكين اللذين يسألان أزرقان يميلان للسواد، معهم مرزبة لو ضربت بها جبال الدنيا لدكتها جعلتها ترابا، وقد ثبت في الحديث أن الرجل يسأل وأصحابه ما غادروا القبر، فقد ثبت في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن أحد أصحابه قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل الآن. ولذلك من السنة عند دعاء عند الدعاء للميت أول ما تهل القبر قبل أن تدعو له بالمغفرة والرحمة أن تدعو له بالثبات، وهي من السنن المفقودة قبل المغفرة والرحمة، لأنه يسأل الآن. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل الآن. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. من ربك؟ من إلهك؟ من إلهك الذي كنت تعبده؟ لأن الرب يأتي بمعنى الإله، ولذلك قال الشاعر: أكلت السخينة ربها. سخينة قبيلة من قبائل العرب، كانت العرب أحيانا إذا سافرت تصنع صنما من تمر على صورة الصنم الذي في ديارهم، ما يستطيعون ينقلوا الأصنام الكبار، فيعملون صنما مثلا من تمر على صورة الصنم الكبير. فسخينة هذه عملت صنما وفي وسط السفر جاعت، وبعد أن تألهت لذلك الصنم وعبدته أكلت الصنم، أكلت التمر. فقال الشاعر: أكلت سخينة ربها، أي أكلت سخينة إلهها، لأن الرب يأتي بمعنى الإله في لغة العرب، والإله المألوه الذي يعبد. نعم. قال المؤلف: ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس تربية لمعبود الله تعالى لعباده، كما يقول ابن القيم في كلام النفيس له تربيتان: تربية الله لعباده تربيتان، تربية عامة بدلالتهم على ما ينفعهم في الأمور الدنيا، وهدايتهم إلى الغرائز، غريزة الطعام، غريزة الشراب، الشهوات، العقل، وهذه النوع من التربية يشترك فيها المؤمن والكافر والمنافق والمنكر لربوبية الله عز وجل. وأما التربية الخاصة فهي تربية العبد على الإيمان وهدايته للإيمان وهدايته للعمل الصالح، وهذه لأهل الإسلام. ومن كان في العبادة أكمل فقد حاز من تربية الله له الشيء الأكثر، ومن قل قل. نعم. نعم. أخ عمر. أبو معاذ تسمعني؟ أنا أسمعك، لا أدري أين الأخ عمر. هذا شيخنا ربما وقع عنده خلل. على العموم نحن على نهاية المجلس، نكتفي بهذه 27 دقيقة، ولعلنا إن شاء الله نكمل في المجالس السابقة. جزاكم الله تعالى خيرا وزادكم الله حرصا وعلما. شيخنا يا عندي شيخ سؤال، جزاك الله خير.